بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما الأحوال التي تجب فيها كفارة الوطء في رمضان؟ متى تجب كفارة الوطء في رمضان؟ المؤلف ما الذي ذكره؟ وأما بالنسبة للمرأة؟ أحسنت. طيب هل هناك يعني حال أخرى أو مسألة أخرى تجب فيها الكفارة غير ما ذكر المؤلف على المذهب؟ ها؟ الإنزال بالمساحقة من قبل المجبوب الذي هو مقطوع ذكره، أو مساحقة المرأة بالمرأة أيضا، وإذا حصل الإنزال فحينئذ تجب الكفارة، وهذا ما ذهب إليه صاحب المنتهى والتنقيح. متى يبدأ السحر عند الحنابلة؟ متى يبدأ السحر؟ ها؟ بعد منتصف الليل. بعد منتصف الليل. بالنسبة للدعاء الوارد عند الفطر متى يقال؟ هل يقال قبل الإفطار أو بعد أن يفطر؟ الأولى والسنة أن يقال بعد الإفطار. قول المؤلف: من دخل في فرض موسع، هل يشمل حرم قطعه؟ يقول بلا عذر. هل يشمل هذا الفرض الكفائي أو فقط فرض العين؟ ها؟ يشمل فرض الكفاية وفرض العين. قول المؤلف رحمه الله في أول الحج عن المرأة: وإن أيست منه استنابت. يعني إذا أيست المرأة من المحرم استنابت. ذكرنا أن هذا فيه إشكال. ما الإشكال وما حل هذا الإشكال؟ ها؟ هذا وجه الإشكال، أنها إذا أيست المحرم الأصل أنه لا يجب عليها الحج، لأن المحرم شرط وجوب، فإذا لم تجد المحرم فإنه لا يجب عليها الحج. إذن بماذا على ماذا تؤول هذه المسألة؟ أحسنت، فرطت وثم بعد ذلك لم تجده. صور القران ذكرنا أن له ثلاث صور: صورتان جائزتان على المذهب وصورة ليست جائزة. أن ينوي يعني الحج والعمرة، يقول لبيك حجا وعمرة، هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية ما هي؟ شيخ، أن ينوي العمرة ثم يدخل عليه الحج، لكن هناك قيد: قبل الشروع في طوافها. الصورة الثالثة التي ليست صحيحة على المذهب، نعم، أن ينوي الحج ثم يدخل عليه العمرة، وذكرنا أنه على المذهب ها لا يصح، وأما على كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإنه يصح. وقفنا عند محظورات الإحرام كتابي. والله الشيخ سلمان يستاهل، لكن أعطينا أكس في الماضي، إذا نعطي من خلفه من أحد الشباب. شوف اللي خلفك يا أحمد. محظورات الإحرام توقفنا عندها. محظورات الإحرام: محظورات جمع محظور، وهو في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح فهو ما يحرم على المحرم فعله شرعا، ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام، وهي على المذهب تسعة. أولا قال: إزالة الشعر من جميع البدن، والذي ورد فيه النص هو في الرأس، وقاس عليه الحنابلة بقية الشعور التي في البدن. يقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والثاني تقليم الأظفار من اليد أو الرجل، ولا يوجد في الحقيقة نص خاص لذلك، لكنهم قاسوه على إزالة الشعر بجامع الترفه، بجامع الترفه، فإنه إذا قلم أظفاره فإنه يترفه بذلك. والثالث تغطية رأس الذكر، وهذا بالإجماع، ومنه الأذنان، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته ثم مات، قال لا تخمروا رأسه. الرابع لبسه المخيط، لبسه المخيط، لبس المحرم الذكر المخيط في بدنه أو بعض بدنه، والمخيط هو المصنوع على قدر العضو كما عرفه شيخ الإسلام في شرح العمدة، هو المصنوع على قدر العضو. إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم نعلين. المذهب يجوز إذا عدم إزاره أن يلبس السراويل، والسراويل مفرد وليس جمع كما هو مشهور عند الناس، السراويل هو مفرد، وأما الجمع يكون بماذا؟ سراويلات. إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم نعلين، وحينئذ إذا عدم ذلك يباح له أن يلبس السراويل وأن يلبس الخفين. وهل يجب عليه قطعهما من الخلف الخفين مثل ما قال صلى الله عليه وسلم وليقطعهما أسفل من الكعبين، هل يجب عليه ذلك أو لا يجب؟ المذهب أنه لا يجب، المذهب أنه لا يجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الخفين أسفل من الكعبين في المدينة ثم عاده في مكة، ولم يذكر قطع الخفين، لم يذكر قطع الخفين. وإذا لبسهما فإنه لا تجب الفدية. الخامس من المحظورات الطيب، وهذا بالإجماع، فيحرم على المحرم أن يطيب بدنه أو ثوبه أو يأكل شيئا فيه طيب. ويشمل التطيب المس، مس الطيب، ويشمل أيضا شم الطيب، وكذلك يشمل استعمال الطيب. يستثنى من ذلك إذا أراد المحرم أن يشتري لنفسه طيبا أو لتجارة فله أن يشمه، ويحرم عليه أن يمسه. قال وقتل الصيد، وقتل الصيد، والمحرم في الصيد عدة أمور. المحرم في الصيد، أول مراد بالصيد هو الصيد البري الوحشي المأكول اللحم أو المتولد من المأكول، مأكول اللحم ومن غير مأكول اللحم. فالمحرم في الصيد هو أولا القتل، ثانيا ذبحه، ثالثا اصطياده وإن لم يقتله، رابعا أذاه. هذه عدة الأربعة أمور محرمة مع الصيد البري الوحشي المأكول أو المتولد من المأكول وغيره. السابع عقد النكاح، يحرم ولا يصح من المحرم سواء كان هو العاقد أو هو الزوج أو الزوجة أو وكيلا عن غيره، فإنه لا يصح أن يعقد النكاح. وأما الخطبة فإنها مكروهة من المحرم. وأما الرجعة فتباح، الرجعة تباح، لأن الرجعة ليست نكاح وإنما هي استدامة نكاح. الثامن الجماع، الثامن الجماع، والمراد به الجماع الذي يوجب الغسل، الجماع الذي يوجب الغسل، وهو تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا. وإذا كان هناك حائل، إذا وطئ بحائل فهل يجب عليه كفارة الجماع أو لا يجب؟ المذهب عندنا أولا إذا جامع بحائل هل يجب عليه الاغتسال أو لا يجب؟ لا يجب عليه. وهنا أيضا ذكر الشيخ عثمان أنه لا يفسد إذا وطئ بحائل، لا يفسد إذا وطئ بحائل. وأما في الغاية فقال ويتجه إن كان بحائل فلا يفسد إلا أن ينزل، إلا أن ينزل. التاسع مباشرة فيما دون الفرج، ومباشرة مأخوذة من مس البشرة للبشرة، والمراد بها مقدمات الوط، مقدمات الجماع فيما دون الفرج بشهوة، يشترط أن يكون أو أن تكون مباشرة بشهوة. ثم قال ففي أقل من ثلاث شعرات. كان ينبغي عليه رحمه الله أن يأتي بهذا في الفدية، لكن ذكره هنا وسيذكر أيضا بعض الأمور في باب الفدية. ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار، يعني أقل من ثلاثة أظفار في كل واحد، فأقل يعني شعرة أو نصف شعرة أو شعرة أو شعرتان مثلا في كل واحد، فأقل بأن قطع مثلا بعض شعرة أو بعض قص بعض ظفر. طعام مسكين، ما مقدار الطعام هنا؟ الإطعام لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره. وفي الثلاثة من الشعرات والأظفار فأكثر يجب حينئذ الدم، يجب حينئذ الدم. وسيأتي أن هذه هذا الدم المراد به فدية أذى، احفظوا هذه المسألة، فدية الأذى ستتكرر معنا. والمراد بفدية ما المراد بها؟ إما أن يذبح تخير بدين، يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين. قال وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط لذكر، طبعا تغطية الرأس لذكر بلاصق ولبس مخيط الفدية، الفدية. وفي تطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية. قول المؤلف بلاصق يفهم منه أنه إذا غطى رأسه بغير ملاصق فإنه لا يحرم عليه ولا تجب الفدية، وفي الحقيقة أنه خالف المذهب في هذه المسألة، لأن المذهب عندنا أنه متى غطى المحرم رأسه بملاصق أو بغير ملاصق كالمحمل أو السيارات الآن موجودة أو الباصات الموجودة الآن فإنه تلزمه الفدية، تلزمه الفدية. بخلاف الذي يستدام، يقولون إذا غطى أو مثلا إذا كان جالسا وغطى رأسه بخيمة مثلا أو بيت فإنه لا تلزمه الفدية. إذن قوله بلاصق خالف المؤلف فيها المذهب، المذهب عندنا غطى رأسه بملاصق أو غيره. قال وفي تطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه، سيأتي ذكره. ثم قالوا الجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي. المذهب عندنا أن التحلل في الحج ينقسم إلى قسمين، التحلل الأول والتحلل الثاني، كذلك العمرة التحلل فيها ينقسم إلى قسمين، التحلل الأول والتحلل الثاني. متى يحصل التحلل الأول في الحج؟ يقولون يحصل بواحد من ثلاثة، وما هي الثلاثة؟ الطواف، الطواف الرمي والحلق. إذا فعل اثنين من ثلاثة حصل حينئذ التحلل الأول. ومتى يحصل التحلل الثاني؟ بالباقي من الثلاثة وما معه من السعي ونحوه. إذن الجماع قبل التحلل الأول، قبل أن يفعل اثنين من ثلاثة في حج، فإنه يجب فيه بدنه، يجب فيه بدنه. وأما في العمرة، وفي عمرة قال وقبل فراغ سعي في عمرة، العمرة لها تحلل أول ولها تحلل ثاني. التحلل الأول هو إذا فرغ من السعي، إذا فرغ من السعي فقد تحلل التحلل الأول. وإذا حلق رأسه وقصر فإنه حل التحلل الثاني. العمرة الوط فيها مطلقا يجب فيه شاء، سواء كان قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول. أما الحج فالواجب في الوط في الحج إن كان قبل التحلل الأول فبدنه، وإن كان بعد التحلل الأول ما الواجب؟ شاء. وهذه الشاة هي فدية الأذى سواء كانت في العمرة أو في الحج. إذا قلنا هنا شاة فإن المراد بها فدية الأذى. وما هي فدية الأذى؟ يخير بين ثلاثة أمور: إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. إذن الجماع قبل التحلل أول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما. إذا وطئ بعد مثلا الطواف فإن العمرة قد فسلت، فإن العمرة قد فسلت ويلزمه أن يأتي بأخرى يقضيها لنسكهما مطلقا، يعني سواء كان ساهيا أو جاهلا أو مكرها فإن الحج والعمرة تفسد. وأما إذا وطئ في العمرة بعد التحلل الأول فإن العمرة لا تفسد. لكن هل يجب عليه فدية أذى إذا وطئ بعد التحلل الأول في العمرة؟ اللي هو هذه الدم الشاة هي فدية الأذى. الشاة في العمرة إذا قلنا شاة في العمرة فالمراد بها فدية أذى، فدية أذى. أما الجماع في الحج قبل التحلل الأول فتجب فيه بدنة، وأما بعد التحلل الأول فتجب فيه شاة، والمراد بالشاة هي فدية الأذى. وفيه قال: لحج بدنة ولعمرة شاة، ولعمرة شاة مطلقا سواء كان قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول تجب شاة. أما في الحج فقبل التحلل الأول يجب بدنة وبعد التحلل الأول تجب شاة، وهذا كله وارد عن وصحيح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويمضيان في فاسده وجوبا ويقضيانه مطلقا، القضاء هنا على الفور إن كان مكلفين فورا، ذكرها المؤلف إن كان مكلفين، وإلا يعني إن لم يكون مكلفين ها متى يقضيانه؟ بعد التكليف وبعد حجة الإسلام. إذا بلغ إذا وطئ الصبي فإن حجه يفسد، متى يقضيه؟ بعد أن يبلغ ويحج حجة الإسلام ثم يقضيه، يكون في ذمته وبعد حجة الإسلام فورا. قال: ولا يفسد النسك بمباشرة فيما دون الفرج، ويجب بها يعني بالمباشرة بدنة إن أنزل وإلا شاء. المباشرة دون الفرج تجب بها بدنة، متى تجب بها بدنة؟ هل تجب بها بدنة مطلقا قبل التحلل الأول إن أنزل، طبعا بقيد إن أنزل، قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول؟ نقول هنا لابد نقيدها أنها إذا أنزل قبل التحلل الأول قياسا على الجماع، قياسا على الجماع، وإن أنزل بالمباشرة بعد التحلل الأول فتجب فيه، فتجب فيه شاة. والشاة هنا أيضا هي فدية الأذى، الشاة هنا فدية الأذى، مخير بين ثلاثة أمور التي ذكرناها. إذا باشر قبل التحلل الأول ولم ينزل ما الواجب عليه؟ إذا باشر قبل التحلل الأول ولم ينزل أيضا نقول تجب عليه شاة، تجب عليه شاة. إذا أنزل متى تجب عليه بدنة في المباشرة؟ هي إذا أنزل في المباشرة قبل التحلل الأول. متى باشر بعد التحلل الأول أو في غير هذه الحال إذا باشر فإنه تجب عليه شاة مطلقا. والشاة هنا هي فدية أذى، فدية يعني ليست دم يذبح فقط، لا يخير بين ثلاثة أمور كما سيأتي. ولا بوطء في حج بعد التحلل، لا يفسد النسك يقول بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لكن يفسد الإحرام، لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى. إذا وطئ بعد التحلل الأول نقول لا يخلو، إن كان تحلل بغير الطواف، بغير الطواف، بغير طواف الإفاضة، يعني ما الذي غير طواف الإفاضة؟ الحلق والرمي، فإنه حينئذ يفسد إيش؟ لا يفسد الإحرام، يفسد الإحرام. تحلل بالحلق أو بالتقصير والرمي فإنه حينئذ يفسد الإحرام، يفسد الإحرام. ويلزمه إذا وطئ، لك لا يفسد النسك، لا يفسد النسك، يلزمه أن يذهب إلى الحل ويحرم مرة أخرى وجوبا، هنا يحرم الحل وجوبا ليطوف طواف الزيارة في إحرام صحيح. وأما إذا وطئ بعد التحلل الأول وكان تحلله بطواف الزيارة، فهل إذا مثلا تحلل بطواف الزيارة والرمي مثلا ولم يحلق ثم وطئ، فهل يلزمه إذا وطئ بعد التحلل الأول حينئذ، ها إذا وطئ هنا في هذه الحال، هل يلزمه أن يحرم من الحل لطواف الفرض؟ لا يلزم لأن طواف الفرض فعله، لأن طواف الفرض فعله، لأن طواف الفرض فعله. وهذا هو المذهب المجزوم به، وإن كان الشيخ عثمان النجدي يرى أنه يلزمه أيضا أن يحرم من الحل، لكنه لماذا يحرم الحل؟ الطواف لم يبقى عليه طواف أصلا، لم يبقى عليه طواف. يقول وإن كان، يقول ظاهر عباراتهم الإطلاق والعموم أنه يلزمه إذا وطئ بعد التحلل الأول أنه يلزمه الإحرام من الحل. مذهب نقول إن كان تحلله بغير الإحرام بغير الطواف فيلزمه أن يحرم من الحل حتى يطوف للزيارة محرما، وإن كان تحلله بالطواف مع شيء آخر يعني فلا يلزمه إذا وطئ بعد التحلل الأول أن يحرم من الحل. في إحرام ليطوف الزيارة يعني طواف الزيارة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة، إذا وطئ بعد التحلل الأول عليه شاة، والشاة هنا ما هي؟ فدية الأذى. وإحرام المرأة كالرجل في كل شيء، في إزالة الشعر وتقليم الأظفار إلا في لبس مخيط فإنه يجوز لها أن تلبس مخيط. ثم قال وتجتنب البرقعة والقفازين وجوبا وتغطية الوجه، وتغطية الوجه. لكن إذا مر بها رجال أجانب، يعني يقولنا الإحرام المرأة في وجهها الحنابلة، إذا مر بها رجال أجانب هل يجوز لها أن تسدل غطاء وجهها على وجهها أو لا يجوز لأنها محرمة؟ ها؟ يقولون تسدل، يقولون هنا تسدل الخمار على وجهها بمرور الرجال الأجانب. يقول الشيخ عثمان ولو مس الخمار بشرتها، خلافا للقاضي أبي يعلى رحمه الله. وقد يؤخذ، نقول قد يؤخذ من هذا موضوع أنه يجب عند الحنابلة تغطية إيش الواجب بالنسبة للمرأة، قد يؤخذ لأنهم البعض ينازع في هذا أيضا، البعض يقول لا يدل على الوجوب. نقول قد يؤخذ من هذا موضوع أنه يجب أن تغطي المرأة لأنها يحرم عليها أن تغطي وجهها إلا إذا مر بها رجال أجانب فيزول هذا التحريم. فنقول لا يزول هذا التحريم إلا بأمر واجب. بعضهم يقول لا يشترط أن يزول التحريم بأمر واجب، كما في قضاء مثلا الحاجة، ها؟ قضاء الحاجة يجوز أن يكشف الإنسان عورته وهي حاجة ليست واجبة. قال فإن غطته أي وجهها بلا عذر فدت. نعم. فصل. أحسن الله إليك. فصل في الفدية. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين مدة بر أو نصف صاع أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة، وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم عن كل مسكين مدة بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما وبين إطعام أو صيام في غير مثلي، وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع لأهله، والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل، وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس، وكل هدي أو طعام أو طعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو 7 بدنة أو بقرة، ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة، وفيما لم تقضي فيه إلى قول عدلين خبيرين، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه، وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء، وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. قال رحمه الله فصل. الفدية هي ما يجب بسبب نسك أو حرم. الفدية هي ما يجب بسبب نسك أو حرم. وتنقسم الفدية إلى قسمين، القسم الأول على التخيير والقسم الثاني على الترتيب. القسم الأول على التخيير والقسم الثاني على الترتيب. والقسم الأول الذي هو على الترتيب يندرج تحته نوعان، أن النوع الأول هو فدية الأذى، والنوع الثاني جزاء الصيد. جزاء الصيد. النوع الأول ذكره المؤلف الذي من القسم الأول هو الذي على التخير، ذكره بقوله يخير بفدية حلق، المراد به أكثر من شعرتين، أكثر من شعرتين، وتقليم أكثر من ظفرين، وتغطية رأس رجل ووجه امرأة، وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع، صاع تمر أو زبيب أو شعير أو أقطع أيضا، يعني الأصناف الخمسة التي تجب في زكاة الفطر، أو ذبح شاة، أو ذبح شاة بين هذه الثلاثة، وهذه كلها وردت في الكتاب والسنة أيضا. الأصل الوارد هو في حلق إيش؟ الشعر، وقيس عليه الباقي بجامع إيش؟ الترف. النوع الثاني جزاء الصيد، وذكر بقوله وفي جزاء صيد بين مثلي مثلي، أن يخرج إيش؟ مثل المثلي، والمراد بالمثلي هو الذي له مثل من إيش؟ من النعم، مثل من النعم، الصيد الذي له مثل من النعم. والصيد كما يعني نعلم أنه ينقسم قسمين، قسم له مثل من النعم، من بهيمة الأنعام يعني من الإبل والبقر والغنم، وقسم ليس له مثل من الأنعام، مثل ما قال الله عز وجل في سورة المائدة، فجزاء مثل ما قتل من النعم. وأحيانا يكون الصيد ليس له مثل من الأنعام. قال وفي جزاء صيد بين مثلي مثلي، أن يخرج إيش؟ مثل المثلي الذي قتله، مثلا إذا أخرج مثلا إذا قتل نعامة، فالواجب فيها في المذهب عندنا إيش؟ بدنة، الواجب فيها بدنة، فيخير أن يخرج هذه البدنة. البدنة هي إما أن تكون بقرة أو تكون ناقة يعني من الإبل، مثل مثلي يخرج هذا المثل، أو يعني طبعا لابد أن يذبحه ويوزعه على فقراء الحرم فقط، أو تقويم المثل، تقويم هذه البدنة بدراهم يشتري بها طعاما يجزي في فطرة، التي هي الأصناف الخمسة: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، يعني واحد من هذه الأصناف، يشتري واحد من هذه الأصناف يشتري بها طعاما يجزي في فطرة، فيطعم عن كل مسكين من مساكين الحرام مد بر أو نصف صاع من غيره. أو الخيار الثالث، الخيار الثالث أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما. إذن يخير بين 3 أمور: من قتل صيدا يخير الذي له مثل من نعم، إما إخراج المثل، أو يقوم هذا المثل يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره. الأمر الثالث ما يجب، ما عنده أموال، يصوم عن طعام كل مسكين يوما. وكيفية التقدير أيضا لها كيفية معينة، يصوم عن طعام كل مسكين، طيب يصوم عن مد البر أو نصف الصاع، لها كيفية معينة لا يتسع الوقت لذكرها. وبين إطعام، ثم الآن سيدخل في الصيد الذي له، الذي ليس له مثل من النعم، يخير بين أمرين فقط: بين إطعام أو صيام. يقوم هذا الصيد، التقويم في الصيد الذي ليس مثليا، التقويم يكون له، يكون له، بخلاف الصيد المثلي الذي له مثل، فالتقويم يكون للمثل. هنا الصيد الذي ليس له مثل من نعم يقوم هو، فيشتري طعاما فيطعم كل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غير البر، أو صياما يصوم عن طعام كل مسكين يوما. قال وبين إطعام أو صيام في غير مثلي، يعني في الحيوان الذي أو الصيد الذي ليس له مثل من النعم. القسم الثاني الفدية التي تجب على الترتيب، ويندرج تحتها عدة أنواع. النوع الأول هو دم المتعة والقران، دم المتعة والقران، وذكره بقوله وإن عدم متمتع أو قارن الهدي. الأصل أن المتمتع والقارن يجب عليه هدي، هدي نسك أو هدي جبران، هدي نسك، فيجب عليه الهدي. ما وجد الهدي يقول صام 3 أيام في الحج، إذا عدم الهدي يصوم 3 أيام في الحج، والأفضل طبعا متى يجوز صوم هذه الثلاث أيام؟ يقولون إذا أحرم بالعمرة، إذا أحرم بالعمرة بالنسبة للمتمتع، والقارن إذا أحرم بالحج والعمرة. والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، الأفضل أن يصوم السابع والثامن والتاسع، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة. ويجوز أن تصام أيضا أيام التشريق، أيام التشريق، وسبعة إذا رجع لأهله، وسبعة إذا رجع إلى أهله. طبعا لا يشترط أن يرجع إلى أهله، يشترط أن يعني ينتهي من أعمال الحج، ينتهي من أعمال الحج، حتى لو صام في طريقه إلى أهله لا بأس. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. ثم النوع الثاني من الفدية التي تجب على الترتيب هي فدية المحصر، المحصر وهو الذي صد عن دخول الحرم، صد عن دخول. والمحصر له أنواع طبعا، إما يصد عن دخول الحرم أو يصد عن دخول عن طواف الإفاضة فقط، عن الكعبة فقط، ويدخل يستطيع أن يدخل الحرم، أو يصد عن عرفة. والمحصر إذا لم يجده، إذا لم يجد الهدي صام عشرة أيام ثم حل، صام عشرة أيام ثم حل، لا يحل إلا إذا صام عشرة أيام. النوع الثالث الذي لم يذكره مؤلف فدية الوطء، فدية الوطء. وفدية الوطء كما ذكرنا إما أن تكون في الحج وإما أن تكون في العمرة. إن كانت في الحج فيجب فيها قبل التحل الأول بدنة، فإن لم يجد البدنة يجب عليه أن يصوم عشرة أيام، وهذا قياس في العبادات. طبعا عندنا أمثلة في المذهب على القياس في العبادات، إذا لم يجد البدنة التي في الحج يصوم عشرة أيام قياسا على دم المتعة والقران. إذا لم يجد البدنة فإنه يصوم عشرة أيام، عشرة أيام. أما فدية العمرة هل هي واجبة على التخيير أو على الترتيب؟ الوطف العمرة هل تدخل في هذا القسم على الترتيب؟ ها؟ أحسنت، هذا فدية أذى. الوطف العمرة مطلقا سواء قبل التحلل أول أو بعده لا تدخل في هذا القسم، هذا القسم على الترتيب إذا دخلنا فيها البدنة التي في الحج، البدنة التي في الحج. كذلك يقاس عليها البدنة التي في البدنة المباشرة قبل التحلل الأول مع الإنزال. النوع الرابع دم وجب لفوات أو ترك واجب، أو ترك واجب. الدم الذي يجب لفوات الحج أو وجب لترك واجب، ترك المبيت مزدلفة مثلا، فهذا يجب فيه دم. والدم هنا على ظاهره، المراد به إما شاة أو سبع بدنة. فإن لم يجد فإنه حينئذ يصوم عشرة أيام، يصوم عشرة أيام. إذن أربعة، ذكرنا أربعة أنواع تحت هذا القسم الذي على الترتيب. النوع الأول ما هو؟ دم المتعة والقران. الثاني دم الإحصار، والثالث فدية الوطء، والرابع دم وجب لفوات أو ترك واجب. قال وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس، تسقط فدية إذا نسي ولبس المحرم ثيابه المخيطة الذكر طبعا، أو تطيب أو غطى رأسه. والضابط، وأما الأمور الأخرى المحظورات الأخرى فإنه لا يعذر فيها. ما هي المحظورات الأخرى؟ الحلق والتقليم والوط وقتل الصيد، هذه لا يعذر فيها لا بنسيان ولا بإكراه ولا بجهل. ما الضابط في هذه المسألة؟ ما هو الضابط؟ نعم، كل ما ترتب فيه تلاف فإنه لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل ولا بالإكراه. فلو قلم ظافره ناسيا فتجب عليه الفدية، أو مثلا قص شعره ناسيا أو جاهلا الحكم أو مكرها أيضا فإنه لا يعذر فيه وتجب عليه الفدية. أما التي ليس فيها إتلاف، ما ذهب شيء من المحرم كاللبس والطيب وتغطية الرأس هذه يعذر فيها بالنسيان والجهل والإكراه. قال وكل هذه نوع طعام فإنه يجب أن يكون لمساكين الحرم. مساكين الحرم، مساكين الحرم هم المقيمون بالحرم والمجتازون به من حاج وغيره ممن له أخذ الزكاة لحاجته. المساكين الحرم هم المقيمون بالحرم والمجتازون به من حاج وغيره ممن له أخذ الزكاة لحاجته، كالفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه، والغارم لنفسه. إلا فدية الأذى ولبس ونحوهما، فدية الأذى عموما. فيقول حيث وجد سببها، فدية الأذى حيث وجد سببها. نقول مثلا لو أحرم من ذي الحليفة ثم حلق رأسه فيجب عليه فدية الأذى، أين يجب عليه؟ وقال أنا سأريد أن أذبح شاة. إذا ذبح شاة هل يجب عليه أن يوصلها للحرم؟ لا يجب، في محله حيث وجد سببه، حيث وجد سببه. وكذلك لو أرسلها للحرم أجزأت، لو أرسلها لمساكين الحرم أجزأت، لكن لا يجب عليه أن يوصلها للحرم. ويجزئ الصوم بكل مكان، إذا قلنا يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام مثلا يجزئ الصوم بكل مكان، لكن بالنسبة للثلاثة أيام لعادم هذه المتعة والقران لو أخرها عن أيام التشريق فإنه لا يجزئه ويجب عليه دم. يجب لا يجزئه لكن يجب عليه دم للتأخير، يجب عليه دم للتأخير. ويجزئ الصوم بكل مكان. والدم إذا أطلق شاة أو سبع بدنة أو بقرة فرقنا بين الشاة التي يريدون بها فدية الأذى وغيرها، والتي يريدون بها فدية الأذى تقريبا تصل فوق العشرة، عشرة أمور تجب فيها فدية أذى، أكثر من عشرة لو أحصيت لوجدت أكثر من عشرة لا تجب فيها شاة. هم يقولون تجب فيها شاة لكن المراد بها فدية الأذى. أو سبع بدنة، يجزى عن الشاة سبع بدنة أو بقرة، يعني سبع بقرة. ثم قال ويرجع في جزاء الصيد. جزاء الصيد ذكرنا أن الصيد ينقسم إلى قسمين، ما له مثل من النعم وما ليس له مثل من النعم. الذي له مثل من النعم أيضا ينقسم أو نقول يتنوع إلى نوعين. النوع الأول ما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو قضت فيه الصحابة، فهذا النوع يجب الرجوع فيه إلى ما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا الغزال أو في الضبع قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالكبش. الكبش ما هو الكبش؟ الشاة. فهذا يجب فيه الرجوع إلى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قضوا في الغزال شاة، قالوا في الغزال شاة، وكذلك في النعامة بدنة، كل هذا مروي عن الصحابة. ويجب في هذه الحال الرجوع فيه إلى ما قضوا فيه. النوع الثاني الصيد الذي له مثل من النعم ولم تقضي فيه الصحابة، فحينئذ يقول فيما إلى ما قضت فيه الصحابة وفيما لم تقضي فيه إلى قول عدلين يحكم به ذوى عدل منكم، حتى يقولون ولو كان أحدهما القاتل، ولو كان أحدهما القاتل الذي قتل الصيد، وهل يفسق أو لا يفسق؟ فيه خلاف، هل يفسق بهذا الفعل أو لا يفسق؟ فيه خلاف. خبيرين، خبيرين. وما لا مثل له، هذا النوع الثاني أو القسم الثاني من الصيد الذي ليس له مثل من نعم، فتجب قيمته مكانه، فتجب قيمته مكانه. يمثلون له بالطيور ما عدا الحمامة، غير الحمامة. الحمامة ما الواجب فيها؟ ها؟ شاة. لماذا؟ يقولون لأن الحمام يعب الماء عبا، يعني ينزل رأسه ثم يسحب الماء ثم يرفع رأسه ويبلع الماء. الشاة نفس الوضع، تسحب الماء ثم ترفع رأسها وتبلع الماء. يقول هذه وجه المشابهة. أما بقية الطيور فليس لها مثل من نعم، فهذه الواجب قيمتها مكانها، قيمتها مكان إتلافها وقتلها. وحرم مطلقا دخل الآن في باب أو فصل جديد وحرم مطلقا صيد حرم مكة. يحرم هذا الحكم التكليفي أن يصيد صيد حرم مكة، ويحرم أيضا قطع شجره حتى يقول ما فيه مضرة كالشوك، وكذلك يحرم قطع حشيش الحرم إلا الإذخر، إلا الإذخر وهو يقولون نبات طيب الرائحة. كذلك يستثنى ذلك الكمأة أو الفقع، أيضا يجوز أخذه من حرم مكة. كذلك يستثنى ما زرعه آدمي الذي تزرعه الآن البلدية مثلا في مكة أو الأمانة، فإن هذا لا يحرم قطعه، لا يحرم قطعه. كذلك يستثنى ما زال بفعل غير آدمي، لو انكسر شيء مثلا غصن بفعل غير آدمي يجوز أخذه. قال وفيه الجزاء، وفيه الجزاء الشجر والصيد فيه جزاء كجزاء الصيد الذي صاده المحرم، والأشجار كذلك لو قطعها يجب فيها الجزاء. يقولون تضمن الشجر الصغيرة عرفا بشاة، والكبيرة والمتوسطة ببقرة. لكن الإشكال هنا عندهم أنه لو استخلف شيء من الشجر أو الحشيش يقولون يسقط ضمانه. وتصور هذه مسألة صعبة، يعني كيف لو قطع شجر هل ينتظر إلى أن تعود، أو قطع غصنا مثلا هل ينتظر إلى أن يعود أو ها أو لا ينتظر، يعني ما تدري متى أيضا يعود. مثل يقول من حلق لحية آخر مثلا إن نبتت مرة أخرى سقطت الدية، سقطت الدية، هذا يعني الانتظار فيه يسير. لكن الشجرة ماذا يفعل؟ كيف تتصور هذه مسألة؟ وإن استخلف شيء من الشجر والحشيش والورق، من كل أمر الورق هين، لكن يستخلف شيء من الشجر، كيف يستخلف شيء من الشجر؟ عموما لو استخلف ها؟ لو وجد ذلك فإن الضمانة يسقط. قال وصيد حرم المدينة، أيضا يحرم صيد حرم المدينة، لكن الفرق بينه وبين حرم صيد حرم مكة أنه لا جزاء فيه. وقطع شجره يعني يحرم قطع شجر أيضا حرم المدينة، وحشيشه لغير حاجة علف وحاجة قتب ونحوهما. قتب هو ما يجعل ظهر البعير وهو أكبر من الرحل كما ذكر ابن مدرع عندكم في الحاشية، هو ما يجعل ظهر البعير ونحوهما يقول كالمساند وآلات الحرث، ولا جزاء فيه. هذا الفرق، هناك فروق بين حرم مكة وحرم المدينة. من ضمنها أنه لا جزاء في صيد حرم المدينة ويجب الجزاء في صيد حرم مكة. باب باب دخول مكة. يسن نهارا من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره، ويستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد، ويرمل الأفقي في هذا الطواف، فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، ثم يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت، فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله سبعا، ويحسب ذهابه ورجوعه، ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، ومن معه هدي إذا حج، والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. قال رحمه الله باب دخول مكة. يسن نهارا من أعلى، يسن دخول مكة في النهار، حتى لو وصلها في الليل يسن أن ينتظر ولا يدخل إلا نهارا، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يدخل مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث متفق عليه. من أعلاها، من أعلى مكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، وأعلاها يقولون هي ثنية كداء بالفتح، فتح الكاف، والثانية هي الطريق بين الجبلين، ويقولون يسن أن يتقصدها حتى لو لم تكن على طريقه، حتى لو لم تكن في طريقه يسن أن يأتيها. ويقال أن هذه الثنية الآن أتاها العمران فلا يستطيع الإنسان يدخل منها. وأيضا يسن الخروج من المكة من أسفلها من ثنية كدي بضم الكاف، بضم الكاف، وهذه في جهة حي الشبيكة الموجود في الآن الذي قد أدخل في توسعة الحرم الشريف. وأيضا يقال أن هذه الثنية قد يعني أتاها العمران فلا يستطيع الإنسان أن يخرج منها إلا إذا كان يدخل الشبيكة كلها فلا بد أن يمر عليها. قال ودخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، والباب هذا يقول الشيخ منصور هو في موضع يقول أنه باب السلام، باب السلام، وفي موضع آخر يقول بإيزاء باب السلام، وباب السلام معروف الآن موجود، لكن هل هو المقصود الذي يعني يقصده الفقهاء باب بني شيبة؟ باب السلام موجود في السعي، موجود الآن في السعي، لو بحثت عن الأبواب ترى باب السلام، لكن هل هو المقصود؟ حتى الشيخ ابن جاسر علق على كلام الشيخ منصور، اختلف قوله في الباب. فيقول فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد اللهم أنت السلام ومنك السلام، حيينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما، إلى آخر ما ذكروه. ثم طاف مطبعا للعمرة. الاطباع هنا ما حكمه؟ مستحب. والاطباع هو جعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. يستثنى من ذلك الذي يحمل شخصا معذورا فإنه لا يسن له الاطباع. للعمرة ثم طاف مطبعا في كل الأشواط للعمرة المعتمر والقدوم غيره وهو المفرد والقارن. قال رحمه الله ويستلم الحجر الأسود، طبعا يلزمه يجب عليه ويشترط أن يبدأ من الحجر الأسود، يستقبل الحجر الأسود، يلزمه أيضا من شروط صحة الطواف أن يستقبل الحجر الأسود كله أو بعضه بكل بدنه، يستقبل الحجر الأسود كله أو بعضه بكل بدنه. ويقولون أنه إذا رأى ضلعي البيت فحينئذ قد استقبل الحجر الأسود، إذا رأى ضلعي البيت، إذا رأى بعيني ضلعي البيت الزاوية التي فيها الحجر الأسود ورأى الضلع الأيمن والأيسر فإنه قد استقبل الحجر الأسود. وكان في السابق هناك خط في صحن الحرم، ها، ثم يعني أنكره الشيخ بكر أبو زيد وغيره ثم رفع، لكن لا زال في علامة في الصحن، في هناك إضاءة خضراء تدل على بداية الحجر الأسود. ويستلم الحجر الأسود، ما المراد بالاستلام هنا؟ أن يمسحه بيده اليمنى، أن يمسحه بيده اليمنى كما ذكر في الإقناع. ثم بعد ذلك يقبله، يقبل، يستحب له أن يقبل الحجر الأسود. والتقبيل هنا كما ذكر الفقهاء أنه يكون بوضع الشفتين على الحجر الأسود بدون صوت يظهر للقبلة، يعني لا يكون كتقبيل الآدمي، ها، يضع شفتيه فقط ويرفعهما فقط ولا يخرج يعني أصوات التقبيل. طيب، ويقبله من غير صوت يظهر للقبلة. فإن شق استلامه وتقبيله، أيضا من السنن عندنا أنه يسجد عليه، يسجد عليه كما ورد في حديث ابن عباس أن الرسول سجد قبل الحجر الأسود وسجد عليه، يعني يضع جبهته وإيش وأنفه، يضع جبهته وأنفه. فإن شق استلامه وتقبيله لزحام فإنه لا يزاحم ويستلمه بيده ويقبلها. فإن شق استلمه بشيء ويقبله، أيضا يمسحه بعصا مثلا مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم ويقبل العصا. فإن شق ذلك فإنه يشير إليه بيده أو بشيء في يده، ها، ولا يقبل ما أشار به ويقول ما ورد. طبعا عندنا السنة أن يقول بداية أول شوط يقول بسم الله والله أكبر، إذا مر بالحجر الأسود يقول بسم الله والله أكبر. أما بقية الأشواط فإذا مر به يقول فقط الله أكبر، الله أكبر. وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، كلما أتى الركن أشار بيده وكبر. قال يرمل الأفقي، يرمل الأفقي وهو الذي ليس من حاضري المسجد الحرام في هذا الطواف. طبعا كما ذكر في الإقناع أنه الماشي، أما الراكب لا يرمل. والرمل هو إسراع المشي مع تقارب، مع تقارب الخطى من غير وثب في هذا الطواف. ويستثنى أيضا الذي يحمل شخصا معذورا، وكذلك الراكب والنساء، والنساء كذلك في هذا الطواف. الرمل يكون هنا في الطواف في الثلاثة الأشواط الأول فقط، ثم بعدها إيش عندكم؟ فإذا فرغ، فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، يسن أن يقرأ في الأولى قل هو الله أحد، والثانية قل يا أيها الكافرون. وعلى المذهب تجزئ مكتوبة عنهما. نعم، كيف يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، نعم، والثانية قل هو الله أحد. أحسنت. تجزئ المكتوبة عنهما، وكذلك تجزئ السنة الراتبة عنهما. قال ثم إذا صلى الركعتين يستلم الحجر الأسود لفعله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر استحبابا، ثم يخرج إلى الصفا من بابه. هناك في السابق كان باب في الصحن يؤدي إلى الصفا، الآن يعني موجود يقولون علامة تدل على أنه باب الصفا. المهم أنه يتوجه إلى جبل الصفا فيرقاه، يرقى الصفا ندبا وليس واجبا، حتى يرى البيت إن أمكنه، فيستقبل البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد. فيكبر ثلاثا ويقول ثلاثا: الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول هذا الذكر ثلاث مرات ثم يدعو مرة واحدة ثم ينزل، خلافا لما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أو الشيخ ابن باز. المذهب عندنا أنه يكبر ثلاثا ويقول هذا الذكر ثلاثا ثم يدعو مرة واحدة ثم ينزل. ذكر الشيخ الإسلام له دليل في شرح العمدة. ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ينزل ماشيا إلى العلم الأول وهو موجود الآن إضاءة خضراء في المسعى، فيسعى شديدا إلى العلم الثاني، إلى العلم الثاني. وهذه المسألة أيضا التي نقول قد خالف فيها الماتن المذهب تبعا للزاد. أيضا المذهب عندنا أن السعي يسعى شديدا قبل العلم الأول بستة أذرع، هذا المذهب، هذا السنة، أنه يسعى قبل العالم الأول بستة أذرع ثم ينتهي إلى العالم الثاني، إلى العالم الثاني. وإذا كان راكبا يقولون يفعله، يفعله بدبته، والراكب يفعل ذلك، يفعل ذلك بدبتك، الكراسي الآن موجودة. وهذا طبعا سنة بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال فقط. ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، يقول ما قاله على الصفا التي ذكرناها سابقا. فيكبر ثلاثا ويقول ثلاثا: الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو ثم ينزل، فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه للصفا، يفعل ذلك، يفعله سبعا ويحسب ذهاب ورجوع. ذهابه سعية ورجوع، ما الذي قال أن الذهاب ورجوع سعية؟ يقال ابن حزم وابن القيم ماذا قال له؟ لو حج لعلم أن قوله. قال طبعا ابن حزم رحمه الله لم يحج. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه للصفا، يفعله سبعا ويحسب ذهابه سعي ورجوعه، يعني سعي يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإن بدأ بالمروة لم يحسب الشوط الأول، لم يحسب الشوط الأول. يشترط للسعي أن ينويه، ويشترط أن يوالي بين أشواطه، ويشترط أن يكون بعد طواف ولو مسنونا. وهناك شروط أيضا، يشترط له النية والموالاة بين أشواطه، وأن يكون بعد طواف ولو مسنونا، كذلك الموالاة بين أشواط الطواف شرط. هناك شروط يعني تقريبا 13 شرطا لصحة الطواف، لا يكفي الوقت لذكرها. كذلك السنن في الطواف 10 ذكرنا بعضها. قال: ويتحلل متمتع لا هدي. بالنسبة لشروط الطواف أيضا 8 شروط تقريبا، ذكرنا منها 3 فقط. ويتحلل متمتع لا هدي معه، بعد أن ينتهي من السعي يتحلل متمتع أو معتمر، أو المعتمر الذي نوى التمتع، لا هدي معه بتقصير شعره. ومن معه هدي فإنه لا يحل إلا إذا حج، ومن معه هدي إذا حج. هذا عندنا مذهب مسألة غريبة، وهي أن المتمتع إذا ساق هديا له أن يتمتع، لكن يقولون إذا طاف للعمرة وسعى لها فإنه لا يحل، يبقى على إحرامه ولا يحل إلا يوم النحر إذا ذبح هديها أيضا. وهي المسألة الوحيدة التي يتعلق فيها الحل بذبح أو بنحر الهدي. ويستدلون على ذلك حديث حفصة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا حل، فلو حل حتى أنحر. متفق عليه. الشيخ ابن عثيمين يرى طبعا أنه إذا ساق هديا ليس له أن يتمتع. الشيخ ابن عثيمين يرى أنه إذا ساق هديا ليس له أن يتمتع. المذهب عندنا إذا ساق هدي يجوز له أن يتمتع، لكن لا يجوز له أن يتحلل بعد عمرته. وهل يكون هنا قارن أو متمتع ساق هديا؟ هذا في خلاف كبير جدا في المذهب بين الشيخ منصور. ثم قالوا: المتمتع يقطع التلبية، كذلك المعتمر يقطع التلبية إذا أخذ يعني شرع في الطواف، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، وهذا حديث رواه الترمذي وأبو داود. نعم. فصل. صلى الله عليكم. فصل في صفة الحج والعمرة. يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة، وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، وأكثر الدعاء مما ورد، وقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا ويبيت بها، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ: فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر، ثم يدفع إلى منى، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ حصى الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق، فيرمي جمرة العقبة وحدها 7، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه. يكفي. قال رحمه الله: فصل يسن لمحل بمكة. والمحل بمكة هو من؟ المفرد أو القارئ أو المتمتع؟ ها؟ هو المتمتع. المحل هو المتمتع. أما المفرد منذ أن يدخل مكة ها ولا يحل من إحرامه المفرد والقارن إلا يوم النحر. المتمتع يدخل مكة يطوف ويسعى للعمرة ثم يقصر أو يحلق ويتحلل. يسن لهذا المتمتع الذي حل من عمرته ولمحل بمكة أيضا. المحل بمكة شخص يريد أن يفرد الإحرام من مكة. الإحرام بالحج يوم التروية وهو اليوم الثامن، اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ويسن أن يفعل عند إحرامه هنا ما يفعله عند إحرامه من الميقات. والمبيت بمنى، يسن أن يبيت بمنى ليلة التاسع، يعني يحرم ثم يذهب إلى منى، يحرم قبل الظهر ثم يذهب إلى منى، يذهب إلى منى ويبيت بها ليلة التاسع من ذي الحجة. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، والمذهب عندنا أنه يعني هنا نقص ولا نقول أنها مخالفة، وإنما السنة عندنا أنه يسير إلى من منى ويدخل نمرة استحبابا، يدخل نمرة وهو المسجد الموجود الآن نصفه في نمرة الذي يخطب فيه المفتي، ثم يعني يبقى فيها وبعد ذلك إلى أن تزول طبعا الشمس ويخطب ويصلي جمع التقديم كما سيذكر إلى عرفة، ثم بعد ذلك يسير لعرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة وهو وادي في عرفة ليس من عرفة والوقوف فيه لا يجزى. قال وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما استحبابا يجمع بينهما بأذان وإقامتين، والجمع هنا ممن يجوز له الجمع، ليس كل الناس يجمعون، وإنما الذي يجوز له توفر فيه شروط جواز الجمع، وأكثر الدعاء في هذا اليوم العظيم والاستغفار مما ورد، ويكثر من الدعاء المشهور دعاء عرفة خير ما قلت أنا والنبيين من بعدي، الدعاء المعروف لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد إلى آخره. وقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر يوم النحر، وقت الوقوف عندنا في المذهب وهذا من المفردات الذين يعني المسألة التي انفرد بها الحنابلة عن غيرهم، أن وقت الوقوف يبدأ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، ويستدلون على ذلك بحديث عروة بن المضرس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا، وهذا يشمل كل يوم عرفة. القول الثاني وهو قول الجمهور وحكي إجماعا أن الوقوف يبدأ من زوال الشمس، من زوال الشمس، وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله شيخ الإسلام. بعض الناس من يرى منذ أن يرى إجماعا في مسألة يحكم مباشرة بالشذوذ في الرأي الآخر، وخاصة إذا كان الرأي الآخر مذهبا، يعني مثل الحنابلة مثلا، الحنابلة يخالفون مسائل قد حكي فيها الإجماع، مسائل كثيرة يعني قد حكي فيها الإجماع. وابن القيم طبعا تكلم على ابن المنذر أنه يحكي الإجماع إذا رأى يعني أكثر العلماء قال بمسألة يحكي فيها الإجماع، وحكى ابن المنذر إجماعات ليست صحيحة، ليست صحيحة. فبعض الآن طلبة العلم منذ أن يرى الإجماع ويرى مذهب الحنابلة يخالف يقول هذا مذهب مذهب شاذ، وهو حنبلي أصلا يقول أن هذا مذهب المذهب في هذه المسألة شاذ، وهذا كلام غريب جدا يعني. فلا تستعجل حتى إذا رأيت إجماع، ليس كل إجماع يكون صحيح، ومتى انعقد الإجماع أصلا، من الذي نقل الإجماع، وفي أي عصر حصل الإجماع. قال وقت الوقوف من فجر يوم عرفة، عندنا دليل وقد وقف قبل ذلك بعرفة حديث عروة. وشروط صحة الوقوف في عرفة أولا أن يقف في الزمن وهو من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، ثانيا يكون مسلما، ثالثا يكون محرما بالحج، رابعا ألا يكون سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه. قال رحمه الله ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة يعني طمأنينة، ويجمع فيها بين العشاءين أيضا هنا تأخيرا استحبابا، هنا أيضا مقيد بمن يباح له الجمع، بمن يباح له الجمع، ويبيت بها، يبيت مزدلفة وجوبا أو استحبابا، وجوبا، مذهب أنه يبيت بها وجوبا. قال رحمه الله ثم فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام طبعا يطلق على كل مزدلفة ويطلق على مكان معين في مزدلفة، وأحد العلماء يقول أنه موضعه الآن هو المكان الذي بني عليه المسجد، الذي بني عليه المسجد في مزدلفة هو المشعر الحرام، فيسن أن يأتيه بعد صلاة الصبح فيرقاه إن أمكنه، وإلا يمكنه يقف عنده ويحمد الله عز وجل ويهلل ويكبر ويدعو ويقرأ فإذا فطتم من عرفات الآيتين، ثم قال ويدعو حتى يسفر يعني يسفر جدا، يظهر النور إلى قبل شروق الشمس ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، فإذا بلغ محسرا وهواد بين مزدلفة ومنى أسرع رمية حجر، يعني قدر رمية حجر. وإن كان هذا إن كان ماشيا، وإن كان على دابة يقولون يحرك دابته، يحرك دابته. وفي الوقت الحالي كما قال الشيخ ابن عثيمين قد يعسر على الإنسان أن يفعل ذلك، يقول يعني يلزمه يعني يستحب له أن ينوي أنه لو تيسر له ذلك لفعل حتى يثاب. هذا كلام الشيخ رحمه الله. وأخذ حصى الجمار، يأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل منى 70 أكبر من الحمص ودون البندق. 70 حصى، لماذا 70 حصى؟ سبع حصيات في يوم النحر، والبقية كم؟ 21 63 وسبع، 70 حصاة أكبر من الحمص. الحمص المعروف، والبندق ما هو البندق؟ إيش أكبر من الحمص؟ الحصاة يشترى أن تكون أكبر من الحمص ودون البندق. هو فعلا البندق أكبر من الحمص، لكن ما هو البندق؟ معروف البندق، ها؟ غير معروف الشيخ، معروف بعضهم عنده معروف. طيب علنا نذيك إياها إن شاء الله. اذهب إلى في محمصات هذه هل يبعون حب إيش؟ لا ما أدري. تعرف البسكوت مربع؟ ها بسكوت مربع هذا هذا. طيب أكبر من الحمص، ما في في أحد يجهل البسكوت مربع؟ ها يقول أكبر من الحمص والحمص ودون البندق، يعني أصغر من البندق. فيرمي جمرة العقبة وحدها هذا يوم النحر بسبع حصيات وجوبا. شروط صحة الرمي نذكرها بسرعة. أولا الحجم يشترط أن يكون أكبر من الحمص ودون البندق، فإن كان أكبر من ذلك أو أقل من ذلك فإنه لا يجزي. ثانيا العدد، الشرط الثاني يكون العدد سبع. والشرط الثالث يكون من الحصى لا من غيره. والشرط الرابع أن يكون متعاقبات، أن يكون رمي متعاقب، لا يرمي دفعة واحدة، يرمي واحدة ثم الأخرى وهكذا. الشرط الخامس أن يرمي في وقته المعتبر شرعا. وبالنسبة لليلة النحر يبدأ بعد نصف ليلة النحر، بالنسبة للعقبة يبدأ بعد نصف ليلة النحر ويستمر إلى غروب الشمس، وبقية الأيام يبدأ بعد الزوال إلى غروب الشمس. هذا على المذهب. والشرط السادس أن يقصد الرمي. والشرط السابع الترتيب بين الجمرات. والشرط الثامن ألا يكون حصى قد رمي به. والشرط التاسع كونه رميا لا وضعا، يقول يرفع يمناه مع كل حصى حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصى. يستحب أن يكبر مع رمي كل حصى، ثم ينحر ويحلق ويقصر من جميع شعره. يقصر الرجل من جميع شعره، يقولون من جميع من مجموع شعره لا من كل شعرة بعينها. والتقصير في الرجل هنا المذهب عندنا ليس له حد، يقصر قدر أنملة، أقل من أنملة، أكثر من أنملة، ليس له حد كما ذكره في الشرح الكبير. وشيخ الإسلام ذكر أنه ليس له حد. أما المرأة فتقصر قدر أنملة، وهي رأس الأصبع من المفصل الأعلى، ومثل ما قال الشيخ ابن عثيمين بمقدار 2 سنتيمتر. المرأة تقصر بمقدار 2 سنتيمتر، وتقصر من رؤوس الظفائر تجمع شعرها ثم تقصر منه قدر أنملة فأقل. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء فيما يتعلق بالوط والمباشرة والتقبيل واللمس بشهوة وعقد النكاح. ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن. متى يبدأ وقت هذا الطواف؟ بعد منتصف ليلة النحر، بعد منتصف ليلة النحر. ثم يسعى إن لم يكن سعى، ويتظل ويسن أن يشرب من زمزم لما أحب، يعني ينوي أن إذا شرب ماء زمزم ينوي أنه يريد شيء مثلا من الله عز وجل، يريد أن يعطيه علما مثلا أو حفظا أو رزقا كما قال الشيخ النجدي، لما حب أن يعطيه الله تعالى، لما حب أن يعطيه الله تعالى، لحديث ماء زمزم لما شرب له ويتضلع منه. ما معنى يتضلع منه؟ يعني مثل ما قال الشيخ منصور يملأ أضلاعه منه، يملأ يعني لأن يحس بأنه دخل بين أضلاعه، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال. الشيخ أحمد يريد أن ننتهي إلى الجهاد ونحن في، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال. ما حكم المبيت بمنى؟ وجوبا، 3 ليال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وجوبا، بعد الزوال وجوبا وقبل الصلاة استحبابا، بعد الزوال وجوبا وقبل الصلاة استحبابا، هذا كلها إبهامات. ثم قال ومتعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. متعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي للآية. وطواف الوداع واجب يفعله إذا فرغ، يفعله وجوبا طبعا، إذا فرغ من جميع أموره، وهو واجب ولو لم يكن بمكة، حتى لو لم يكن بمكة كما ذكره في الفروع والشيخ منصور والشيخ النجدي، كلهم ذكروا أنه حتى لو لم يكن مكة إذا كان بمنى مثلا يجب أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع، ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد. الملتزم هو ما بين الركن والبو، وهو 4 أذرع يقول ينسق جميع بدنه، وجهه وصدره وذراعيه وكفيه ومبسوطتين، ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد. ثم قال وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد ندبا، لا يجوز لها أن تدخل المسجد. وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، ويعني الزيارة هنا ما حكمها؟ ها؟ سنة زيارة قبر الصنم، هل يؤخذ من شد الرحال أو استحباب شد الرحال؟ ها؟ يؤخذ من كما قال ابن نصر الله ونقله الشيخ منصور، خلافا لرأي الشيخ الإسلام. مسألة هينة يعني لا تكبر كثيرا. الحل أن الإنسان إذا أراد أن يذهب المدينة ينوي زيارة المسجد، ثم إذا ذهب هناك ينوي زيارة قبر الرسول بالإجماع كما قال شيخ الإسلام. الإشكال لو نوى زيارة القبر من هنا من بلده، هذا هو الإشكال. وزيارة سنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبه، لكن يكره عندنا في المذهب قصد القبور للدعاء عندها يكره، ولذلك من سافر للدعاء عند القبور لا يترخص. ثم يأتي إلى قبر صلى الله عليه وسلم، يتقدم ويأتي قبر صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله، وكان ابن عمر لا يزيد على ذلك، السلام عليك يا رسول الله، يستقبل صلى الله عليه وسلم ثم يقول السلام عليك يا رسول الله، وكان ابن عمر لا يزيد على ذلك، يقولون كما قال في القناة وإن زاد على ذلك فحسن. لا يرفع صوته طبعا، ولا يتمسح ولا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حائطه ولا يصق صدره ولا يقبله، وكل ذلك مكروه بما فيه من إساءة الأدب والابتداع. وعندنا المذهب البدعة ليست محرمة على كل حال، هنا البدعة مكروهة وليست محرمة. ثم يتقدم قليلا فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم يتقدم قليلا ثم يسلم على عمر رضي الله عنه، وبعد ذلك يتقدم قليلا ويقف ويدعو ولا يجعل القبور خلفه، ويستقبل القبلة طبعا، لا يستقبل القبور، يستقبل القبلة ولا يجعل القبور خلفه. قال وصفة العمرة يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل، يعني من أقرب الحل، الذي في الحرم يجب عليه أن يحرم من أدنى الحل، وإذا أحرم به من الحرم يلزمه دم لأن هذا ميقاته. وغيره يعني غير الذي بالحرم من دويرة أهله إن كان دون الميقات، إن كان بين الميقات وبين الحرم يحرم من مكانه، فإن تجاوزه بلا إحرام فإنه يجب عليه دم، وإلا فمنه يعني من الميقات الذي ليس بين الميقات وبين الحرم وإنما هو قبل الميقات فيحرم من الميقات ثم يطوف ويسعى أو يقصر. ثم قال: فصل أركان الحج أربعة: الإحرام وهي كما ذكرنا نية الدخول في النسك، والثاني هو الوقوف بعرفة لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، والثالث هو طواف الزيارة وهو ركن وليطوف بالبيت العتيق، والرابع هو السعي بين الصفا. وهذا المذهب أنه ركن خلافا للرأي الآخر عند المذهب أن السعي ليس ركن إنما هو واجب ومشى عليه الشيخ الموفق في العمدة. قال: وواجباته سبعة: إحرام مار على ميقات منه، ووقوف، هذا الأول، الثاني وقوف إلى الليل، وقوف بعرفة إلى الليل إن وقف نهارا، والثالث مبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وفاها قبله. مزدلفة عندنا إن أتى قبل منتصف الليل يلزمه أن يبقى فيها إلى بعد المنتصف، وإن أتى بعد منتصف الليل فيكفي المرور، وإن أتاها بعد الفجر فعليه دم. هذا التفصيل الثلاثي في مزدلفة، واحفظوه سيأتينا ما يعني يشابهه. الرابع قال: المبيت بمنى ليالي التشريق. وما هو القدر الواجب في المبيت بمنى ليالي التشريق؟ هو في الحقيقة أنه لا يوجد كلام في المذهب، ولذلك اختلف الشيخ منصور، نذكره باختصار يعني. الشيخ منصور يقول أن التفصيل فيه كمزدلفة، إن أتى قبل منتصف الليل فإنه يجب عليه أن يبقى إلى بعد منتصف الليل، وإن أتى بعد منتصف الليل فيكفيه المرور، وإن أتى إليها بعد الفجر فعليه دم. طبعا ليالي التشريق المبيت بمنى واجب، لكن لو فوت ليلة أو ليلتين يجب عليه دم واحد لا يتكرر، مثل رمي الجمرات، لو ترك جمرة أو جمرتين أو يوم كامل ما رمى أو يومين ما رمى أو كل الرمي ما رمى يلزمه دم واحد. كذلك المبيت بمنى لو ترك كل الليالي يلزمه دم واحد لا يتكرر الدم. والدم الواجب لفوات لترك واجب دم على ظاهره، فإن عجز صام 10 أيام. ذكرنا أن المقدار الواجب بمنى لياليها، ذكرنا الشيخ منصور يقول كمزدلفة، وهذا ذكر في شرح المنتهى. وأما الشيخ مرعي الكرمي فذكر أنه قال ذكره اتجاها أنه معظم الليل، وهو مختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه معظم الليل. وفي الحقيقة أن المذهب غير واضح في هذه المسألة. والرمي مرتبا يلزمه أن يرتب وإلا لا يصح. السادس حلق أو تقصير، والسابع طواف الوداع. وطواف الوداع خاص بالحج فقط لا بالعمرة، خلافا لما ذهب إليه أحد محققين لزاد مستقنع وقال أنه عام للحاج والمعتمر، وهو رأي الشيخ ابن عثيمين أن الطواف الوداع يعني واجب على كل من خرج من مكة، وهو رأي الشيخ تقي الدين أيضا رحمه الله، لكن المذهب عندنا خلاف ما ذكره المحقق. قال: وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي، وواجبها اثنان: الإحرام من الحل والحلق أو التقصير. الفائدة من تكرار أو من ذكر هذه الأمور أن لو ترك ركنا لم يتم الحج إلا بالإتيان به، وأما إذا ترك واجبا فيلزمه دم، وأما إذا ترك سنة فلا شيء عليه. ثم دخل في الفوات، قال: من فاته الوقوف فاته الحج. متى يكون الإنسان فاته الحج؟ إذا طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة، إذا طلع على المحرم يوم النحر ولم يقف بعرفة فإنه فاته الحج. يترتب على فوات الحج أربعة أمور: أولا نحكم عليه أن فاته الحج، نقول أن هذا قد فاته الحج، هذا الأمر الأول. ثانيا يتحلل بعمرة، يجب عليه أن يتحلل بعمرة. ثالثا يلزمه الهدي، والهدي هنا يؤخره إلى القضاء، ما يذبحه في السنة التي فاته فيها الحج، وإنما يؤخره إلى القضاء. الأمر الرابع يلزمه قضاء ما فاته، النسك الذي فاته هذا يلزمه أن يقضيه ولو كان نفلا، ولو كان نفلا إن لم يكن اشترط. إذا كان مشترطا في بداية إحرامه، وهذا فائدة مذهب الحنابلة أنه يستحب أن يشترط مطلقا خاف أو لم يخف، إن لم يكن إذا اشترط فإنه لا يلزمه شيء، يتحلل مجانا. ومن منع البيت الصد الحصار، الفوات انتهينا من الآن، سيدخل في الحصار، الحصار عن البيت، المقصود بالبيت هنا هو الحرم، المقصود به سائر الحرم، أهدى ثم حل، أهدى ثم يعني ذبح هديا بنية التحلل ثم يحل، فإن فقده صام 10 أيام وتقدم معنا فدية. ثم تكلم عن الصد عن عرفة، قال مصد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم عليه. فصل قال والأضحية، الأضحية هي ما يذبح من الإبل والبقر والغنم أيام النحر يوم العيد وتاليه بسبب العيد تقربا إلى الله. الذبح عندنا 3 أيام فقط، يوم العيد ويومان بعده. قال سنة، الأضحية سنة وليست واجبة، لحديث إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم أراد، هذا يدل على أنه مخير، ويكره تركها لقادر لما ورد فيها من النصوص. ووقت الذبح بعد صلاة عيد، وقت الذبح إن كان في البلد، إن كان هذا الذي يريد أن يذبح في البلد فوقت الذبح يدخل بعد أسبق صلاة عيد في البلد، أسبق صلاة عيد في البلد. وإن كان ليس في البلد أو في بلد لا يصلى فيه العيد فيذبح بعد مرور قدر صلاة العيد في البلد، في البلد، في مثل أهل مثلا البر والصحراء هؤلاء ما يذبحون إلا بعد أن يمر قدر صلاة العيد. هل يشترط أن يمر قدر الخطبة؟ لا يشترط، الخطبة ما حكمها في صلاة العيد؟ سنة. قال إلى الآخر، إلى آخر ثاني التشريق. عندنا المذهب خلاف لرأي ابن عثيمين رحمه الله أنه عندنا أيام ذبح 3 فقط، يوم النحر ويومان بعده. يقول الإمام أحمد عن 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال به 5، فانظر إذا أنت ماذا تختار، هؤلاء 5 أو غيرهم. قال رحمه الله ولا يعطى جازر أجرته منها. هنا إبهام في الحكم، ما الحكم هنا؟ يحرم، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطى الجازر أجرته من الأضحية لأنه لا يجوز معاوضة فيها لأنها خرجت لله عز وجل. ولا يباع جلدها، أيضا إبهام هنا، ما الحكم؟ يحرم كما في المنتهى، ويحرم أن يباع جلدها ولا شيء منها، بل ينتفع به. وأفضل هدي أضحية وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. أفضل هدي عندنا الإبل والأضحية، طبعا الإبل إذا أخرجت كاملة، ثم يأتي بعدها البقر إذا أخرجت كاملة، ثم يأتي بعد الغنم. لكن لو أراد أو خير بين سبع البدنة والشاة، ما الذي، ما هو الأفضل؟ الشاة لا شك. ولا يجزي إلا جذع ضأن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي الجذع من الضأن أضحية. والجذع عندنا في المذهب هو ما له كم شهر؟ 6 أشهر، خلافا للشافعية الذين عندهم جذع سنة. الغريب أنهم جذع وعندنا جذع، احنا مختلفين معهم في السن، هم عندهم يجزي الجذع والحنابلة يجزي عندنا الجذع، لكن السن عندنا 6 أشهر فأكثر، وهم لابد أن يكون سنة. متى يتبين أنه أجدع هذا الضأن؟ الضأن طبعا هو الخروف الشاة المعروفة. متى يعني؟ بخلاف طبعا أهل البادية الذين عندهم خبرة في الأسنان، لكن عندنا هناك علامة ذكرها الخرقي، سأل أهل البادية رحمه الله فذكروا له علامة أن إذا حصلت في الشاة معناها أنها أجدعت، يعني صحت التضحية بها. إذا نامت الصوفة على الظهر يقولون فإنه جذع. إذا نامت الصوفة يعني الصوفة لا تزال قائمة في الشاة الصغيرة أو الخروف الصغير، فإذا نام الصوف على الظهر تبين أنه أجدع الآن. وهذا الخراقي رحمه الله سأل أهل البوادي فذكروا له. أنا تأكدت أيضا من أهل من بعض الرعاة قال فعلا هذا يعني كلام صحيح رحمه الله. قال وثني غيره المعز. المعز هو ها يشترط أن يكون ثنيا، والثني من المعز ما له سنة كاملة. كذلك يشترط في الإبل أن يكون ثنيا وهو ما له 5 سنين، وكذلك يشترط في البقر أن يكون ثنيا وهو ما له 2 سنين. وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن 7. الشاة تجزئ عن واحد، وكذلك تجزئ عن أهل بيته وعياله. تجزئ الشاة عن واحد وكذلك تجزئ عن أهل بيته وعياله. ثم ذكر شروط ما يضحى به أو العيوب التي تمنع الإجزاء ولا تجزئ هزيلة، وهي التي لا مخ فيها، لا مخ في عظامها، ولا بينة عور، وهي التي انخسفت عينها، والعمياء من باب أولى، وكذلك العرج أو عرج بينة عور أو بينة عرج، وهي التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة. قال ولا ذاهبة الثنايا، والثنية من الأسنان جمعها ثنايا وثنيات، وفي القنم 4. لا نعرف هذه الثنايا، بالنسبة لي ما أعرف هذه الثنايا. إذا ذهبت ثناياها فإنها من الأسفل أو من الفوق، ها؟ الشاة ليس لها أسنان. من الذي قال؟ ما شاء الله في عندنا خبرة، ها؟ ما لها أسنان من الأعلى، ها؟ يعني الثنايا هم ما بين الإيش؟ ما بين الأنياب من الأسفل وفوق ما لها شيء. طيب إيش؟ كم سن؟ سن كم؟ 1، 2، 3؟ طيب أنتوا عندكم كيف تحكم أنها جذع؟ اللي يعرف أنها البادية بعضهم جذع أكثر من 6 أشهر، سنة أو 10 أشهر. ما في عرف يعني مضطرد يسمونها جذع، بس يقولون إذا سقطت أسنان أو نبتت أسنان زيادة يكون يعني ثانية. أو أنه إيش؟ يعني هل يشترط أنه استكمل سنة؟ جميل. قال رحمه الله ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها، يعني أكثر من النصف. إذا ذهب أكثر من نصف الأذن أو أكثر من نصف القرن وتسمى العظباء فإنها لا تجزئ. والسنة نحر الإبل قائمة قائمة، مثل ما قال الله عز وجل في سورة الحج فإذا وجبت جنوبها ولبدنا جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف. صواف يعني قائمة معقولة يدها اليسرى، معقولة يدها اليسرى. وذبح غيرها غير الإبل وهو البقر والغنم على جنبها الأيسر، ويقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، اللهم هذا منك ولك أيضا استحبابا. قال رحمه الله وسنا يأكل ويهدي ويتصدق 3. هذا هو السنة مطلقا، يعني سواء كانت هذه الأضحية واجبة أو ليست واجبة يسن أن يفعل بها هكذا. ما لم تكن الأضحية ليتيم، يجوز التضحية لليتيم ولا يجوز الصدقة منها، بل توفر له. وهذا شيء غريب توفر له، هو صغير رأى الأضاحي ثم تمنى أن تكون له أضحية. يقول الفقهاء يجوز أن يضحى له ولا يجوز أن يتصدق عنه، ها، لأنه محجور عليه ولا يتصرف إلا بالأحض. طيب ماذا نفعل بها يعني؟ ها؟ نعم يعزم عليها. والحلق بعدها يسن الحلق بعد الأضحية، وإن أكلها إلا أوقية جاز. يجوز أكل الأضحية كلها إلا أوقية جاز. الأوقية هي 40 درهما. يلا حولوا الآن كم غرام الآن؟ الأوقية تساوي 40 درهما. الدرهم 2 غرام فاصل كم؟ 975. ضرب 40 كم الناتج؟ لا كثرت يا شيخ، تذبح المضحي. ايش نقول؟ 2.975 ضرب 40، يعني 2.975 ضرب 40 ما هو الناتج؟ ها 119 غرام، يعني 120 غرام. 3 كيلو يعني الكيلو 1000 غرام. 119 غرام. إذا أكلها كلها ها فإنه إما أن يشتري من السوق بمقدار 120 غرام ويتصدق، يجب عليه أن يتصدق منها أو من غيرها. قال وحرم على مريدها، مريد الأضحية، أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته وبشرته في العشر. ويستمر هذا التحريم إلى إيش؟ إلى أن يذبح، إلى أن يذبح. الحديث المشهور إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وبشرته شيئا، وهو حديث صحيح، وهو من مفردات الحنابلة، إن هم الذين قالوا بالتحريم وأما غيرهم بالكراهة. قالوا تسنوا العقيقة، وتسنوا العقيقة، والعقيقة هي التي تذبح عن المولود. وسنية العقيقة عندنا في المذهب في حق الأب، فلا يفعله أو فلا يفعلها يفعلها غيره، حتى الابن لو كبر لا يسن له أن يعق، خلافا لما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله. أما عندنا لو ذبحها الابن لو كان كبيرا مثلا فإنه لا تأخذ حكم العقيقة كما نص عليه الشيخ منصور في الكشاف. وتسن العقيقة وهي عن غلام شاتان طبعا متقاربتان في السن والشبه، وعن الجارية شات، وإن عجز عن الشاتين في الذكر يجزئ تجزئ واحدة، وعن الجارية شات. وتذبح يوم السابع، يوم السابع من ميلاده، من ميلاده. قال رحمه الله فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ففي 21، ثم لا تعتبر أسابيع بعد ذلك، يعني تكون بعد الأسبوع الثالث قضاء، أما ما قبل ذلك فهي أداء. إذا ذبحت في اليوم السابع أو في اليوم الرابع عشر وفي اليوم 21 فإنها أداء، وأما ما بعد ذلك فتكون قضاء. قال رحمه الله وحكمها كأضحية، حكم العقيقة كالأضحية في كل ما يستحب وما يكره، إلا أن هناك فروق معينة ذكروها. من هذه الفروق أنه لا يجوز فيها شرك في دم، يعني لا يجوز فيها سبع بدنة أو سبع بقرة، يجوز بقرة كاملة ها وناقة كاملة، هذا من الفروق. من الفروق أيضا أنه لا يشترط فيها التمليك، العقيقة يجوز أن يعزم عليها، يدعو عليها ويطبخها ويؤكل الناس ويؤكل الفقراء أيضا. الأضحية لا يشترط فيها التمليك بلحم نيء، لا بد أن يملك الفقير ولا يعني يطعمه مطبوخا. أيضا من الفروق بينها وبين الأضحية أنه يستحب أن تنزع أعضاؤها نزعا ولا يكسر فيها العظم، تؤخذ اليد ثم الرجل لوحدها وهكذا، لا تكسر العظام، تؤخذ من المفاصل، هذا هو الاستحباب. هناك مسألة مشهورة وهي إذا اتفق وقت العقيقة والأضحية، إذا اتفق وقت عقيقة وأضحية فهل تجزي شاة عنهما أو لا تجزي؟ إذا اتفق وقت عقيقة وأضحية، يعني شخص مثلا ولد له مولود في اليوم الثالث ها من ذي الحجة، واليوم العاشر صار هو اليوم السابع، ويسن له الأضحية، هل تجزى شاع عنهما أو لا تجزى؟ المذهب عندنا أنه تجزى، بل تجزى عندنا الأضحية والهدي أيضا. لو ذهب أحد مثلا يحج واشترى هديا ينوي أنه أضحية أيضا، تجزى شاة واحدة، تجزى شاة واحدة. وهذه المسألة التي ذكرها ابن القيم في كتابه المشهور تحفة المودود، وأخذها الحنابلة عنه واعتمدوها مذهبا. والشيخ أحمد يقول أن اليوم لا بد أن ننتهي من الجهات وأرسل رسالة تهديد اليوم، ولعل الجهاد قصير جدا فنرجئه إلى الأسبوع القادم. وأيضا كما قال الشيخ أحمد أن الأسبوع القادم هو آخر أسبوع، أو لا صح ولا لا؟ سيكون الأسبوع القادم إن شاء الله آخر أسبوع وسنأخذ الجهاد فيه، وهو يعني في مسائل مهمة جدا سننبه عليها في الجهاد، لأن كثير من الناس يعني بل حتى بعض المجاهدين يذهب إلى أراضي الجهاد ولم يدرس كتاب الجهاد، وفيه مسائل مهمة جدا. لذلك يعني وقع كثير من المجاهدين في بعض الدول أو بعض البلاد في أخطاء فادحة، تساهلوا في التكفير، تساهلوا في الدماء، تساهلوا في التفجير. من المسائل التي يعني مهمة جدا جزيرة العرب، التفجير الذي يحصل هنا مثلا في الرياض أو في الظهران مثلا أو في بقيقة، هذا الذي كانوا سيحرقون الشرقية كلها، يعني هم يريدون إخراج الكفار من جزيرة العرب. المذهب عندنا وهو ما أيضا ما ذهب إلى الشيخ تقي الدين رحمه الله، هم يريدون شيخ الإسلام، المذهب عندنا أن جزيرة العرب هي مكة والمدينة فقط، الحجاز فقط، فلا يشمل نجد ولا تشمل المنطقة الشرقية. ها، لذلك قال صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، يشمل فقط مكة والمدينة والحجاز ومخالفها، يقولون القرى التي حولها ينبع وفدك وبعض المناطق هناك. ولذلك الصحابة لم يخرجوا، يعني صحيح أن عمر رضي الله عنه أجل اليهود، لكن لم يخرجوا النصارى نجران، يعني ما زالوا موجودين في زمن الصحابة. هذه مسألة مهمة جدا لا بد يفقه فيها الإنسان الحكم، لئلا يفعل أشياء يعني ويخرب ولا يراعي خلاف أهل العلم، وهذه مسألة معتبرة، مسألة معتبرة. منها الصلح أيضا بين اليهود وبين المسلمين، هل يجوز أو لا يجوز؟ بعضهم يجهل أن لو يقرأ آراء شيخ الإسلام يستغرب، يعني يقول هذا متساهل، مع أنهم يتمسكون ويتشبثون في بعض الأحيان طبعا وليس كلها بآراء الشيخ تقي الدين. هناك مسائل مهمة جدا سنأتي على بعضها، ويعني هذه أنا أرى أنها أهم مسألة جزيرة العرب في المذهب. ما هي؟ هي فقط الحجاز. لذلك لا يجوز أهل الذمة، يجوز دخول الحجاز لكن لا يجوز لهم الإقامة بها، لا يجوز إلا أن يقيموا 3 أيام ثم ما يخرجون، يعني يجوز أن يدخلوا لكن لا يجوز أن يدخلوا طبعا الحرمين، لا يجوز أن يدخلوا الحرمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أسئلة اليوم مكتوبة. يقول السائل: من هو هل المحصر هو من حبسه مرض أو غيره عن تتمة أفعال الحج، أم من حصره العدو فقط؟ المذهب عندنا المحصر هو الذي حصره عدو فقط، أما من مرض أو ضاعت نفقته فلا يأخذ حكم الإحصار، فلا يأخذ حكم الإحصار ويبقى محرما إلى أن يعني يتمكن من النسك. ما شاء الله، ده كثيرة جدا، أخذوا راحتهم الشباب أكثر من هذا. 3 أسئلة في واحد. يقول: حائض طهرت في مكة وليست من أهل مكة، من أين تحرم؟ تحرم من أدنى الحل، من التنعيم الآن، مسجد عائشة رضي الله تعالى الموجود الآن الذي فيه درس الشيخ محمد المختار الشنقيطي، هذا سابق ما أدري من 10 سنوات ما أدري إلى الآن. يقول السؤال الأول: إذا جامع بعد التحلل الأول في العمرة هل يفسد النسك؟ العمرة لا تفسد. طيب، ثاني: متى يكون مقصود بالبدنة؟ احنا في خلال الدرس ذكرنا موضعين للبدنة، أو 3 مواضع تقريبا، بدنة الوط قبل التحلل، ثانيا مباشرة أحسنت. ثالثا البدنة إذا قتل نعامة، إذا قتل نعامة، لأن البدنة قريبة من النعامة فيه. قال السؤال: هل يسن تقبيل اليد عندما يشق استلام الحجر الأسود؟ إذا مسح الحجر الأسود بيده يستحب حينئذ أن يقبل يده، أو مسح أو استلم أقصد الحجر الأسود بعصا معه أو بشيء معه فيستحب أن يقبله. طبعا احنا عندنا أيضا الاستلام يكون للركن الحجر الأسود والركن إيش؟ اليمن. كذلك الإشارة يشير، حتى في الإشارة يشير على الركن اليماني. طيب، يقول: ممكن التوظيف تغطية الرأس المحرم، هل ما نفعله الآن لا يجوز بسبب السيارات ومظلات الواقية من الشمس جزاكم الله خيرا؟ والله السيارات عندنا في المذهب يعني محظورة، والآن للأسف الشديد أن الذي يفعلها هم إيش؟ الرافضة. ولذلك يعني لا بأس بالتقليد. لا بأس بالتقليد في هذه المسألة المذاهب الأخرى. المظلات الواقية من الشمس الذي يظهر أنها تابعة للمحرم، هذه ما يجوز على المذهب. الخيمة ليست تابعة للمحرم، إذا خرج لا تلحقه، لا تتبعه، إيش؟ لا، الخيمة جائزة، الخيمة والبيت. يقول: يوجد الآن إحرام وهو إزار دائري مخاط مطاط، ما هو حكم ارتدائه علما أنه يستفاد منه في الزحام جزاكم الله خيرا؟ هو طبعا هذا فتوى الشيخ ابن عثيمين، هذا رأيه، وهو في الحقيقة أنه هو المذهب، أيضا هو المذهب، يجوز أن يكون مدورا الإزار، أن يكون مدورا ويشد يقولون خشية كشف العورة. ولكن في هناك بعض المشايخ ردوا على الشيخ، مثل الشيخ محمد الصبيحي رد عليه، لكن هو المذهب يعني قريب من، ليس يعني قريب من المذهب، انه قال لو وصل يعني اتى بإزار موصل فانه يجوز ان يلبسه. طيب، نعم، موجود في باب الإحرام وفي محظورات الإحرام. الصابون معطر، يقول الصابون معطر عندنا يحرم. وهناك طبعا المفتين يقولون أنه ليس محرم، لأنه ليس يعني عطر، ولا يقولون إذا ذهب إلى الدكان لا يقول أعطني عطر. احنا نقول إذا كان مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا شيء من الثياب مسه الورس ولا الزعفران، إذا كانت الثياب التي يلبسها المحرم لا يجوز أن يمسها الورس والزعفران، فكيف الصابون المعطر الذي يمس الجلد مباشرة، أو الشامبو المعطر؟ وهناك بدائل يعني كثيرة، هناك بدائل الآن، الصابون الحجر، ها، أما الشامبو ما أعرف أن فيه شامبو بدون عطر. إيش؟ إيه؟ أحسنت. والدهن، قالوا الدهن مطيب أيضا محظور. طيب، يقول: طواف الإفاضة للحائض إذا كانت لا تستطيع الانتظار والرجوع مثل الحملات الأجنبية. طواف الحائض طبعا هذا ورد فيه نص صريح، افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوف، هذا صحيح، حديث صحيح، ولا يمكن أن ينكره أحد. ومع ذلك يعني في بعض الأحيان بعض الصور الخاصة يفتي فيها بعض العلماء بأنها تتلجم وتطوف، وتعرفون رأي الشيخ الإسلام رحمه الله. لكن الأولى، احنا عندنا مذهب لا تطوف طبعا، ويلزم الحجاج أن ينتظروها، وهل سيرضى الحجاج أن ينتظروا الآن، خاصة المتزوجون يعني انتهى من. طيب، حكم السعي في المسعى الجديد؟ نقول المسعى الجديد لا بأس به الآن، التوسعة لا بأس بها، وهذه اللي أفتى فيه الشيخ بن جبريل الآن، و حتى يكون صور من الفضاء، ووجدوا أن كلها يعني بين المقصود به بين الجبلين. الطول محدد، أما العرض فغير محدد. يعني هناك بحوث كثيرة الآن. قوله الذي سهل يدخل فيه العقل، نعم يدخل فيه العقل، وهو مقصور على الوطء، مقدمات لا يدخل فيه العقد. طيب، حديث السائل صلى الله عليه وسلم قد لبس جبة وتخلق بخلوق، هل على مثل هذا فدية؟ حيث أنه كان ناسيا، مع أنه في الحديث أنه لم يأمره بذلك، لم يأمره يعني لم يأمره بفدية، نعم، لكن أمره بخلعها، بخلع هذه الجبة. ولكن عندنا الكوت، هل يجوز لبسها ولا يجوز؟ أو الجبة الآن، هل يجوز لبسها المحرم؟ لا يجوز، حتى لو لم يدخل اليدين، حتى لأنها تلبس كذلك في العرف، تلبس كذلك، أحيانا يلبس الإنسان بدون أن يدخل كتفيه. طيب، يقول طواف الإفاضة الطباعة فيه، يقول طواف الإفاضة للطباعة فيه، لا للطباعة، غير أنه غير محرم، لكن لو طافه محرما لا يطبع. ركعتي الطواف هل هي في كل طواف؟ نعم، إما أن يطوف سبعة أشواط ويصلي ركعتين، ثم يطوف السبعة مرة أخرى ويصلي ركعتين، أو يطوف سبعة ثم سبعة ثم سبعة ثم يصلي لكل سبعة أشواط ركعتين بالنية. هذا أيضا سؤال، ليس في إشراك العقيقة والأضحية بشاة واحدة إشارة إلى تداخل العبادات في المدنى؟ نعم صحيح، هذا مثال قوي جدا على التداخل في العبادة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. يقول حتى إذا دخل المسجد ونوى الفريضة وتحية المسجد أثيب عليهما، لكننا نغفل للأسف الشديد، نغفل عن هذه الأمور العظيمة. هل يستقبل في كل شوط في الطواف؟ نعم، السنة أن يستقبل، لكن الأول شرط، استقبال الأول للركن للحجر الأسود شرط، وما عداه يكون سنة. هل يجب في العقيقة الصدقة مثل الأضحية؟ يجب. لما اعتبر في العقيقة بعد فوات ثلاثة أسابيع قضاء مع أنها سنة؟ السنة يكون لها وقت قضاء، مثل الرواتب، مثل السنة الرواتب تكون أداء وتكون قضاء، والقضاء هو فعل العبادة بعد انتهاء وقتها. هل المبيت بمزدلفة على المذهب وجوبا للرجال والنساء؟ مبيت ايش؟ المبيت بمزدلفة على المذهب. اي نعم، وجوبا للرجال والنساء، لكن يجوز الدفع بعد منتصف الليل. وتعرفون ان الان يفتون ب أنه بغياب إيش؟ القمر، بغياب القمر أو بعد ثلثي الليل يقول. وأنا في تلك الليلة ترصدت القمر، ويعني ما شاء الله جالس إلى قبل الفجر بساعة، فما رأيت. ابن حجر في الفتح يقول أن تلك الليلة يغيب بعد ثلثي الليل، تلك الليلة في الفتح يقول. أنا جلست ليل يعني سنتين، ما يطول، ما يجلس إلى، بعضهم يقول إلى ثلثي الليل. وابن عثيمين يفتي بهذا ويجيز للجميع الدفع، ويجيز للجميع الدفع، بخلاف بعض العلماء يقول لا يجوز دفع للقادرين والرجال إلا بعد، للقادرين والرجال الذين ليس معهم نساء إلا بعد الفجر، بعد الفجر. لكن المذهب فيه فسحة. إيش؟ ليلة العاشر، ليلة النحر، لا ليت النحر، ليت مزدلفة يعني. أيوه؟ أي لا بعيد، ليت عشرة غير ليت. ممكن تذكر شروط الطواف سردا وشروط السعي سردا؟ والله إحنا شيخ أحمد حكمتنا وهددت اليوم في رسالة. يعني شروط صحة الطواف ذكرنا أنه 14 شرطا، نذكرها بسرعة يعني. أولا الإسلام، ثانيا العقل، ثالثا النية، رابعا ستر العورة، خامسا طهارة الحدث. لا لطفل دون التمييز، لا يشترط أن يكون طاهرا من الحدث. وسادسا طهارة الخبث، وسابعا تكميل السبع، ثامنا جعل البيت عن يساره، يعني بعضهم يطوف عن من يلقن الحجاج أو الطائفين دعاء وهو جعل البيت عن يمينه، هذا لا يجزئه. والطواف بجميعه، بجميع البيت، بأن لا يطوف على جدار الحجر ولا على الشاذروان. الشاذروان الآن يعني مسنم من سنين، يعني ما أحد يستطيع أن يطوف على الشاذروان، وأن يطوف ماشيا مع القدرة أيضا، لا يركب إلا مع العجز، وأن يوالي بينه بين أشواطه، وأن لا يخرج المسجد ولا يطوف داخله، لأن أحيانا من الزحام يطوف الإنسان خارج المسجد، هذا لا يصح الطواف منه لأنه في الحقيقة طاف على المسجد ولم يطوف على الكعبة. وأن يبتدي الثالث عشر، أن يبتدي من الحجر الأسود. والشرط الرابع عشر هو دخول وقته إن كان واجبا. وأما شروط السعي 8 ذكرنا أنه 8، النية والإسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة، وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة، هذه هي الشروط. لكن ما حكم الموالاة بين الطواف والسعي؟ هل هو شرط ولا سنة؟ هو سنة، يعني لو يطوف اليوم للعمرة وبعد أسبوع يطوف يسعى، ها؟ فلا بأس، فلا بأس. والله تعالى نعم، لا يجوز، خلافا لرأي الشيخ، الشيخ ابن عثيمين يقول يجوز، إذا يجوز عندنا الطفل المميز أو غير مميز لا يجوز أن يتحلل حتى يتم النسك، خلافا لرأي الشيخ. نعم والله هم قالوا أجازوا صلاة الجنازة وصلاة الفريضة أيضا، هذا اللي أذكر. لكن أيضا يقولون إذا قيمت الصلاة وصلى، ها، ما يبدأ من مكانه وإنما يعود من أول الشوط، يستأنف شوطا جديدا، لكن بالدقائق ما أستطيع أن أقدرها بالدقائق. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.